الرحيم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين واعظ صامت وواعظ متكلم، اما الواعظ الصامت فهو الموت، واما الواعظ المتكلم فهو القران الكريم. فمن اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت سيدي يا رسول الله، يا من وديت الى الحياه والشرى وبعثت فينا بالقران ناديا. ضيوفنا الاعزاء، ايها الساده الكرام، عودا عديدا الى ايات الله البينات وقران السماء الذي سيتلوه على من سمع حضراتكم زادكم العالم الكروي الداعي الكبير وقرب اتحاد اذاعات وتلفزيون جمهوريه مصر العربيه الا هو فضيله العالم الكبري الدكتور محمود محمد صاد. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك المثال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تحزن عليهم واخفض جناحك كما أنزل قتسم من الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تنذر كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم Don't slow down. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. فاصدع بما تؤمر عن المشركين إنا كفيناك فيعلمون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كالمستهزئين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إنك يضيق صدرك إنك يضيق صدرك فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمر سبحانه وتعالى لك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Yeah.

طغى علماء الدنيا في قديم الزمان في كل مكان داخل الأوطان توجدوا عبدا لله مؤمنا فسألوه يا عبد الله لما نراك سعيدا ولست مهموما فقال له إن سألوني عن ربي فقلت رحمانا رحيما وإن سألوني عن ديني فقلت إسلاما عظيما وإن سألوني عن كتابي فقلت قرآنا كريما وإن سألوني عن نبي قلت صادقا الوعد ورسولا شريفا. أيها السادة الكرام استمعنا إلى آيات الله البينات التي تلاها على بسامة حضراتكم ذلكم العالم القرآني الشرعي الكبير أقارب اتحاد إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية ذلكم العالم القرآني فضيلة الدكتور محمود محمد صادق القارئ المقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. ونقلنا لكم على أحدث وأكبر معدات الصوت لجمهورية مصر العربية والشركة التي وصلت كأولى نزل الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية بصاحبها الحاج أحمد الصهيدي المقيم بمدينة المحلة الكبرى. ونقلنا لكم من قصر الضيافة المتنقل والخدمة الممتازة بصاحبها الحاج حجازي شيخ الدار المقيم بالجبرية مركز المحلة الكبرى. ونقلنا لكم على أحدث وحداتنا المحلية لتطوير الحفلات والمناسبات إدارة مهندس محمد عادل الشحات صاحب ومارك منتدى التجاوات الذهبية المقيم بشبراهور بنك السيب النووي محافظة الدقهرية. وشكر الله تعالى.